إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. من مجمل الاعتقاد وأصول أهل السنة والجماعة محبة الصحابة والترضي عنهم والإيمان بأنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، ومما يدل على هذا الأصل أمور منها أن الله سبحانه وتعالى شهد لهم بصحة المعتقد. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآية. فأبان ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أن معتقد الصحابة رضوان الله عليهم هو معتقد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الله سبحانه في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فدلت هذه الآية أن من كان معتقده موافقا لمعتقد الصحابة ومنهجه موافقا لمنهجهم فهو مهتد، ومن لا فهو ضال منحرف. فهذه الآية تعتبر ميزانا في التفريق بين الهداية والشقاق، فجعلت الآية إيمان الصحابة ميزانا للتفريق بين الهداية والرشاد والحق والباطل، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأنهم خير الناس، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. الحديث: خير الناس قرني، فهم خير الناس معتقدا واتباعا، وهم خير الناس علما وعملا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار قال: سمعت جابرا رضي الله عنهما قال: كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض، أنتم اليوم خير أهل الأرض. فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الصحابة رضوان الله عليهم هم خير أهل الأرض. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى شهد لهم بالجنة والرضوان، قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآيات. قال العلامة ابن حزم رحمه الله: والصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا، والصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا. قال الله سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فثبت أن الجميع من أهل الجنة، وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم مخاطبون بالآية لا يستوي منكم. فثبت أن الجميع من أهل الجنة، وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم مخاطبون بالآية. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى حذر من مخالفة سبيلهم، قال الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد ربنا سبحانه وتعالى من خالف طريق الصحابة في العلم والعمل بالهلاك والخسران، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه: قال أهل العلم: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم، فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. أصول السنة عندنا أي عند أهل السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في سائر أبواب الدين، والاقتداء بهم أي التأسي بهم في الأقوال والأفعال، فما قالوه قلنا به، وما فعلوه فعلناه، وما اعتقدوه اعتقدناه، وما تركوه تركناه. وقال الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه كما في المصدر السابق: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، يعني الصحابة والتابعين، وقل بما قالوا وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر من أراد النجاة أن يكون معهم، أي مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقون هم أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم بنص القرآن. قال الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فوصفهم الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة، وهي صفة الصدق، وهي التي تنفع صاحبها يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ومن ذلك أنهم شهداء الله في الأرض. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: وجبت. قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الصحابة رضوان الله عليهم هم شهداء الله في الأرض، ولقد كان وجودهم أمانا لأهل الأرض، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أي من ظهور الفتن والبدع والشرور. ومن الآثار السلفية ثبت في السنة لابن أبي عاصم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم عمره. وفي الإبانة الصغرى لأبي عبد الله بن بطاه رحمه الله عن بشر بن الحارث قال: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. وفي تاريخ بغداد يقول الإمام يحيى بن معين أبو زكريا البغدادي رحمة الله عليه: وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأخيرا يقول ربنا سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين.